من أمة الأجل

وإن من شيء إلا

وما أنتم له بخازنين وأنتم وارسلنا الريح لواقح فأنزلنا من الدم إبليس ما لك ألا وإن

Come on.